بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 21 بعد 100 في سلسلة أحب لغتي، وهنستكمل الحديث عن المشتقات. احنا خدنا اسم التفضيل، وخدنا اسم الزمان والمكان، وخدنا اسم المفعول. في المشتقات حاجتين مهمين جدا، اللي هي اسم الآلة وصيغة المبالغة. اسم الآلة بيقول لك ليه ثلاث أوزان قياسية، اللي هي مفعل ومفعال ومفعلة. خد بالك أنا نطقتها علشان أسهل لك الترتيب. هي مفعل وزودت فيها ألف بقت مفعال، وهي مفعل بس حطيت لها ت مربوطة بقت مفعلة. مفعل زي مبرد، مبرد المبرد، ومفعال زي منشار. خد بالك دي آلات، اسم يدل على الآلة، مبرد منشار، ومفعلة زي مكنسة. لاحظ لاحظ ان اسم الآلة اوله ميم مكسورة، مفيش حاجة اسمها مكنسة. مكنسة ادم آلة يبقى مكنسة، منشار، مبرد مش مبرد، مبرد. طب دول ثلاث اوزان قياسية، في وزن رابع أضافه المجمع اللغوي، لأن في آلات حديثة مستحدثة لم يراها العرب ولكنها دايما كثيرة الاستخدام، فقالوا خلاص ده اسم آلة قياسي، يعني يضاف إلى الأوزان الثلاثة مفعل ومفعال ومفعلة وفعالة، غسالة، ثلاجة. لم يكن العرب في عهدهم حاجة اسمها غسالة وثلاجة، ولكن قالوا فعالة، اسم آلة قياسي يضاف إلى الأوزان الثلاثة. يعني مع ذلك ان اسم الآلة يقسم ايه؟ قياسي. طب والتقسيمة الثانية سماعي. سماعي يعني يعني اسم آلة، اسم يدل على الآلة بس مش على الأوزان ديت. زي اقول لك منطاد، منطاد ده الآلة، الآلة اللي هو البالونة ديت اللي بيطلعوا فيها البتاع ده، آلة منطاد هو مش على الأوزان ديت، يبقى ده اسم آلة سماعي، اسم آلة سماعي. لو قلت ساطور، ساطور، الساطور اللي بيضربوا بيه ده هو ده اسم آلة سماعي. ليه سماعي مش قياسي؟ لأنه مش على الأوزان دي. اسم الآلة ينقسم إلى مشتق وجامد. يعني مشتق، مشتق مأخوذ بالفعل، نشر ينشر منشار، والجامد اللي هو ليس له فعل. سطور، هل سطور من سطر يسطر فهو سطور؟ لا، سطور دوت اسم آلة جامد بس، هي تصنيفة كده في أسماء الآلات. إذا كان على الأوزان يبقى اسمه قياسي، مش على الأوزان يبقى اسمه سماعي، إذا كان مأخوذ من الفعل يبقى مشتق، ليس له فعل يبقى اسم آلة جامد. تعالى لصيغ المبالغة. واضح جدا أن صيغ المبالغة هي أسماء مأخوذة من الأفعال، ما هي المشتقات كلها مأخوذة من الأفعال، تدل على المبالغة في الشيء. هي خمس أوزان: فعال، مفعال، فعيل، فعول، فعل. فعال غفار كثير الغفران، مفعال مهزار كثير الهزر، فعال مفعال فعيل حكيم عليم كثير الحكمة كثير العلم، فعول أكول كثير الأكل، فعل حذر كثير الحذر. بس أنا عايز أسأل سؤال، هل الفعل الواحد ممكن يجي منه الخمس أوزان دولت؟ لا، الفعل الواحد قد يجي منه وزن اثنين ثلاثة بالكثير، إنما لا يمكن أن يجتمع في فعل واحد أن يجي منه الأوزان كلها. يعني الفعل غفرة، في غفور على وزن فعول، وفي غفار، ما فيش غفير بقى ولا غفر ولا، لا ما فيش حاجة زي كده، ولا مغفار. لا، ليه؟ ثيوريتيكالي يعني نظريا صح، إنما لم ينطق العرب بهذه الصيغ. يبقى في غفار وفي غفور، رحمة، في رحيم، ما فيش رحام ولا رحوم. يبقى الاعتمادي في صيغ المبالغة إذا كانت صح ولا غلط من الفعل دوت على السماع أو على ما ورد من لغة العرب. طب ما فيش أوزان تانية لصيغة المبالغة؟ في أوزان تانية لصيغة المبالغة. أنا عايزك تبقى عندك إحساس في اللغة. يعني لما أقول لك جاء أبو بكر الصديق، هو سمي صديقا لكثرة صدقه، يبقى عملية صديق على وزن فعيل، يبقى فعيل ده هي صيغة مبالغة. ولذلك في كلمة مش كويسة يقول لك فلان سكير، سكير يعني كثير السكر، بس هنا صديق كثير الصدق، يبقى على وزن فعيل. يبقى إذن بالسمع وبالحس اللغوي بقدر أجيب الأوزان الأخرى لصيغ المبالغة اللي هي مش معروفة ولكن تدل على المبالغة في عمل الفعل. صيغ المبالغة اللي هي فعال وفعيل وفعول وفاعل ومفعال، هل تعمل عمل الفعل؟ تعمل عمل الفعل. طب شروط عملها ايه؟ لو فيها ألف ولام تعمل بلا شروط. ده نفس الكلام اللي كان في اسم مفعول. يعني لو قلت الله هو الغفور الذنوب، الغفور الذنوب، الغفور، الألف واللام تخلي صيغة المبالغة غفور هي تعمل عمل فعلها المبني للمعلوم بلا شروط لوجود الألف واللام، يعني معناها الذي يغفر، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والذنوب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة غير منونة على آخره لأنه فيه ألف ولام لصيغة المبالغة العاملة عمل فعلها المبني للمعلوم بلا شروط لاتصالها بألف ولام. نفس الكلام اللي قلناه في اسم مفعول بس هنا الفعل مبني للمعلوم. الله هو الغفور، هو الغفور، الغفور يعرفها ايه؟ حسب موقعها في الجملة، هو مبتدأ والغفور خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة غير المنونة على آخره لأن في ألف ولام وهو صيغة مبالغة تعمل عمل فعلها المبني المعلوم بلا شروط لاتصالها بألف ولام، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو فاعل، لأن في كلمة الغفور في فاعل مش بتعمل عمل فعلها المبني المعلوم، يبقى والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والذنوب مفعول به منصوب وعلامة نصبه عادي خالص. في شروط تانية للعمل؟ لو كانت في سياق النفي أو الاستفهام أو تعتمد على مبتدأ أو تعتمد على موصوف، نفس الكلام اللي قلناه، أغفور ربك الذنوب، يبقى أغفور الهمزة همزة الاستفهام، أو هل غفور ربك الذنوب همزة الاستفهام، حرف مبني على الفتح لا محل من الإعراب، غفور مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة المنونة على آخره لأنه نكرة وهو صيغة مبالغة تعمل عمل فعلها المبني المعلوم لاعتمادها على الاستفهام قبلها، وربك فاعل مرفوع لصيغة المبالغة العاملة سد مسد الخبر، أغفور ربك الذنوب، الذنوب مفعول به لصيغة المبالغة العاملة. طبق نفس الكلام دوت بقى، هات صيغة المبالغة ديت خبر، الله غفور الذنوب، الله غفور ده خبر مرفوع يعني معتمد على المبتدأ، يبقى غفور خبر والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والذنوب مفعول به. رأيت رجلا أكولا الطعام، أكولا دي نعت لكلمة رجل وهي صيغة مبالغة تعمل عمل فعلها المبني المعلوم لاعتمادها على الموصوف قبلها، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يأكل هو يعني الطعام مفعول به لصيغة المبالغة العاملة عمل فعلها المبني المعلوم. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.